السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم محشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه اللحظات وأن يجعلها في ميزان الحسنات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما نافعا ينفعنا به في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس المتجدد إن شاء الله عقب صلاة المغرب من يوم الأربعاء، واتفقنا على أن هذا الدرس سيكون حول الإيمان، ضوابطه وفوائده، وأثر الإيمان على الفرد المسلم وعلى المجتمع المسلم. تكلمنا فيما مضى عن الإيمان وتعريف الإيمان، وذكرنا في مقولة الإمام الشافعي أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اختلف العلماء هل الإيمان هو الإسلام أو الإسلام هو الإيمان أو الإسلام غير الإيمان. أرجح الآراء، ما نقول اختلف العلماء يبقى في قال الرائد وفي قال الرائد وفي اللي قال الاثنين مع بعض. أرجح الآراء قالوا أن الإسلام أولا، أن الإسلام هو فقط نطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هي فقط بداية التعبير عن دخولك في الإسلام، هي فقط مفتاح القلب، مفتاح القلب للدخول الإيمان والإحسان والسلوك والأخلاق والمعاملات والعبادة، كل حياتية مفتاحها في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه هي مفتاح لمفاتيح القلوب، وهي طهارة القلوب وطهارة الأجساد والأرواح والأنفس، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر إنما المشركون نجس. نجس ليه نجس؟ لأنهم بعيدين عن الشهادتين. فالشهادة أو الشهادتين تطهر الإنسان، الطهارة العقائدية والطهارة العبادية والطهارة السلوكية والطهارة الأخلاقية وهكذا. أيها الأحبة الكرام، فالإسلام الأول أولا، ثم الإيمان. قلنا الإسلام هو مجرد نطق بالشهادتين، قد ينطق الإنسان بالشهادتين ولكنه ينطق بطرف لسانه دون أن يكون في قلبه الشهادتين. ولذلك لما جاء سيدنا أسامة وقتل الرجل، فحين قابله وقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، كان خايف من سيدنا أسامة، فسيدنا أسامة وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة؟ قتلت بعد ما قال الكلمة، بعد ما قال الشهادة، قال رسول الله إنما قالها تقية عشان يحمي نفسه من القتل. قال هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة في هذا. فهم من هذا الحديث ممكن إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بطرف لسانه دون أن يعتقد بها في قلبه، ماشي، وممكن يقولها اعتقادا من قلبه وبلسانه، لكن إحنا مأمورين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ماشي، نحكم بالظاهر والله يتولى ليه السرائر. واحد قال لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وزيك تيجي واحدة شاب من الشباب يأتي ببنتي يقول أنا عاوز نتزوج هذه، طب يا ابني هي مسلمة، يقول أسلمت قالت الشهادتين. عفوا فقالت الشهادتين. طيب واحد يقول قاعد من قاعد ما يقول ده قالت الشهادتين عشان تتجوزه، يقول له أنا ما لي دخل بهذا، أنا لي طالما نطقت الشهادتين أمامي وهي أقرت بالإسلام واعترفت به كدين، أنا ما لي دخل في اللي إيه في اللي في قلبها، لأن محل القلوب بيد الله، والذي يعلم سرائر العباد هو الله سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى من السر، وهو السر قبل أن يكون سرا. لهذا أيها الأحبة الكرام، الإيمان يأتي بعد الإسلام. فقال في تعريف الإيمان: هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. الأصل في الإسلام كذلك، لكن إذا كان الإسلام نطق بالشهادتين ودون أن يكون في قلبي، أنا مش أنا ما بحسبه يعني كبشر. لكن الإيمان هو ما وقر، وقر معنى استقر، وجد له مكان وجد له قرار، ما وقر في القلب وصدقه العمل. وصدقه الإيه؟ العمل. تقول لي أنا مؤمن بالله لكنك أنت ما بتعرف الله سبحانه وتعالى، نقول له إيمانك ضعيف، نخذنا بكلامك، لكن عملك خذنا بال50% بتوع ليه؟ بتوع الكلام، ما وقر في القلب وصدقه العمل. عليكم السلام. خدنا بال50% بتوع صدقه العمل حضرتك، وخدنا بال50% بتوع وقر في القلب. انت بتقول انا مؤمن بالله، خلاص يبقى انت مقر انك ايمانك في قلبك وانت مؤمن بالله، لكن لا تعمل بهذا الايمان، لا تعمل بهذا الايمان، يبقى ايمانك ناقص منه 50%، ناقص منه ب50. بل ان شئت اخذنا بالتعريف الاخر، قالوا أن الإيمان هو تصديق بالقلب، ماشي، هو اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح. وعمل بالإيه؟ بالجوارح. إذا قال والله أنا مؤمن بالله ونطق بها بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنا بالله ورسله وملائكته وكتبه إلى آخره، فنقول خلاص إحنا أخذنا به قولك انك انت مؤمن بالله، لكن لم نرى اثر هذا على جوارحك، لم نرى اثر هذا على جوارحك. انا مؤمن بان في صلاة، لكن لا اراك انت برأب بايديك ولا بجبهتك تخضع لله ولا بيدريلك تسعى الى بيوت الله ولا بايديك، فهم؟ ما في كلام. انا مؤمن بان في زكاة، لكن ما نرى ان انت تتصدق للفقراء ولا المساكين ولا تخرج الزكاة ولا صدقات. مؤمن ان في صيام، لكن ما بنشوفك رب الصوم لرمضان ولا ست شوال ولا عرفة ولا عشراء ولا سن وخبرك اول كل شهر ولا 2 و5 ولا اي شيء من هذا، لا الفرائض ولا السنة. يبقى اذا هنا ايمانك ناقص، ايمانك ايه؟ ايمانك ناقص، يحتاج الى تجديد، يحتاج الى تجديد. ولذلك القرآن يقول يا اخوان يفرق بدا الاسلام والايمان. قالت الاعراب امنا، الاول القرآن يقول لا، في تصحيح، صحح القرآن يقول صح. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ما تقولش مؤمنين الأول، مش أول أنت مؤمن خلاص، لا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إيه في قلوبكم. يبقى لازم الإيمان يخش جوه، لازم الإيمان مستقر جوه هنا في القلب، واخد حضرتك؟ الإيمان مستقر في القلب. بس الإسلام قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، تمام. ولما الإيمان يستقر في قلبك ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ماشي، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصك من عملك شيء. يبقى هنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، عمل بالجوارح، عمل بالإيه؟ بالجوارح، تمام. طيب الإيمان القولي، الإيمان القولي المعروف، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له، ما قالش مؤمنون، لأن كل ذي قول، فهمنا ليه؟ لكن الإيمان ما في آية، قليل جدا إذا لقينا آية أو بعض آيات اللي تأتي كلمة إيمان دون عمل صالح، لكن معظم الآيات تأتي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، ماشي، هذه آية، تمام. طيب وبعدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف عملوا، والذين آمنوا بالله واليوم الآخر، لأن اللي يؤمن باليوم الآخر هيشتغل، هيعرف إن هنا لا عاوز إيه، هنا في شغل عشان يستعد لليوم الاخر. ولذلك ياتي الايمان مع اليوم الاخر، ياتي الايمان مع العمل الصالح، فاهمنا ولا ايه؟ ولذلك هنا الايمان دون عمل ايمان ناقص، مبطور عادي، ما لهش اي قيمه عند الانسان. تمام. وذلك الإنسان المؤمن هو الذي يعلم تماما أن الإيمان أنت مؤمن بالله. طيب أركان الإيمان أن تؤمن بالله صح ورسل والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. دي أركان الإيمان. أي واحدة من دول أنت مش معترف بها أنت ما تش مؤمن. أي واحدة من دول أنت مش معترف بها أنت مش مؤمن. طيب قل لي أنت مؤمن بالله؟ مؤمن بالله. طيب ماذا عملت لله؟ ولا حاجة. مؤمن بالله بتاكل أموال الناس بالباطل، مؤمن بالله بتاكل حرام، مؤمن بالله بتشتغل في خمرات، مؤمن بالله بتزني، مؤمن بالله بتسرق، مؤمن بالله ما بتخافش ربنا، تاكل مواريث، تاكل حقوق، تظلم الناس، تظلم العباد، تظلم زوجتك، تضيع اولادك. كل ده يعجز الايه؟ يعجز الايمان. صلاة على رسول الله. اذا هنا الايمان قول وعمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الامام احمد يقول الاسلام علانية والايمان في القلب. الاسلام ايه؟ علانية. لا اله الا الله. ما انت لو ما قلتهاش مش عارفين انت مسلم ولا مش مسلم. لن تعلم اعلمها، قول لا اله الا الله. ولكن الايمان ما حدش يجبرك ويقول لك انت تقول انني مؤمن. فهمنا الاسلام لازم تقول لازم تعلمها لا اله الا الله. لكن الايمان ما حدش يجبرك انك تقول ان انا مؤمن ولا مش مؤمن. طب حضرتك فهنا الفرق بين الاسلام والايه؟ والايمان. طيب يا اخو الايمان له اثر؟ له اثر. اثر على الفرد، اثر على الفرد، اثر على الاسره، اثر على الاسره، اثر على المجتمع، اثر على المجتمع. واخد بحضرتك؟ طيب ايه الاثار الايمان دي على الفرد والاسره والمجتمع؟ دي اللي احنا هنمشي فيها ان شاء الله يمكن لمده سنه مع بعضين. واخد بحضرتك؟ يمكن مع بعضين اثر الايمان على الفرد على الاسره على المجتمع. تمام؟ يبقى احنا عندنا في في في سلسله الخطابه الأسرة المسلمة أو مساق الأسرة المسلمة، كيف تكون الأسرة المسلمة في المجتمع وإزاي نكون أسرة مسلمة وتوابع الأسرة المسلمة دي هي إيه؟ واخد بحضرتك؟ وحقوقها وواجباتها والتزاماتها سواء كان على طريق الرجل أو المرأة أو الأولاد. دي إن شاء الله على المنبر. وهنا نتكلم في سلسلة الإيمان. قالوا يا إخوة أنه لا حياة بلا إيمان. عشان نيجوا من آخر خالص، لا حياة بلا إيمان. تمام؟ الله سبحانه وتعالى أما تكلم عن في آية في القرآن جميلة جدا جدا جدا وكله جميل في القرآن، وكله جميل في القرآن، لكن آية تقول تبين حال الكفار لما ما كانوا مؤمنين بالله، يؤمنوا باللات والعزة ويؤمنوا بمناة الثالثة الأخرى، يؤمنوا بودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، يؤمنوا بالآلهة يصنع إله من حجر يسجد له طول النهار أو إله من عدو يسجد له آخر النهار يأكله. فقد بحضرتك هكذا صحيح، هكذا كان عمر بن الخطاب يجيب عدوى ويصنع إله له أكلني يا إلهي، لبسني يا إلهي، استرني يا إلهي، ويبقى قدام منه في آخر النهار يجي واكل العدوى. هذا هو إله. فقد بحضرتك فلذلك يا إخوان في الكفر أيام في الجاهلية كانوا لا يؤمنون بالله، ما بيعترفوش بالله سبحانه وتعالى. فكانت العملية عندهم والعياذ بالله ملهاش أثر، ما لهمش أثر في الحياة، كانوا عايشين في ظلام في ظلمات. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا في القرآن الكريم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، بالله عليك ولي الذين آمنوا بإيمانك الله عز وجل يتولى أمرك. طب بالله عليك لما ربنا يتولى امرك انت هتضيع ولا ما تضيع ابدا؟ انت هتنكسر ولا ما تنكسر ابدا؟ لما الله سبحانه وتعالى تقول له خذ يا رب الملف بتاعي سلم لك كل حاجه، تولى امري، انت ولي امري. الله ولي الذين امنوا، حاسبك في الظلام؟ عمره ما يسيبك في الظلام، يخرجهم من الظلمات الى النور. لكن الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يقلبوا الامور عندهم، بعد ما كانوا في نور يخلوهم في الظلمات، يخرجونهم من النور الى الظلمات. طيب قالوا ان الايمان له اثر في حياه الانسان. ايه هو اثره؟ الايمان هو الحياه، هو الحياه. طب الحياة فين؟ نقول لك إن الآية اللي نقولها لك في القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ايه التشبيه الجميل ده؟ أو من كان ميتا فأحييناه، تشبيه لأحوال الناس في الجاهلية لما كانوا بيعبدوا الأصنام والآلهة وما بيؤمنوش بالله عز وجل، واخد بحضرتك؟ لما جالهم الإسلام وجالهم القرآن أحيا القلوب هذه، فكفرت باللات والعزة ومنات، وكفرت بالآلهة وبالأصنام والأوثان، وآمنت بالله رب العالمين عز وجل. فلما آمنت بالله هان عليهم كل شيء، هان عليهم كل حاجة مقابل أنهم كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. فهيجي المثال الآن، هان عليهم مجرد ما كان قال آمنت بالله اتحول مصير حياته 180 درجة، 180 درجة يتحول مصير حياته. ودي لحظات الإيمان بدا وصدق الإيمان وخبر حضرتك، وإمتى تصادف كده هزة قلبية كده بقلب المؤمن بآية من القرآن بموقف بلحظة بتأثير يعني هذه الأمور كلها تأتي إن شاء الله في الأمثلة بعد. ولذلك يا إخوة قالوا أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالقرآن، لما جاء الإسلام أحيا قلوب ماتت في الجاهلية كانت تسجد لأصنام أصبحت تؤمن بالله وتسجد لله عز وجل، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، لسه قاعد في الجاهلية بتاعته ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى لما يذكر هذه الآية يا إخوة بيقول لك افصل بين الإسلام لما جالك نقلك حياة، أنت كنت ميت ما كنتش بتعرف رب العالمين، ما كنتش بتؤمن بالله، كنت في حكم الأموات، ولكن لما جالك الإسلام وجالك الإيمان أصبحت إيه؟ حي، حياة، أحياك الله سبحانه وتعالى، أحياك الله عز وجل بالقرآن وبالإسلام وبالإيمان. قبلك ما كنت في مسلم كنت ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالإسلام والإيمان. فالإيمان هو الحياة. ولذلك الدكتور القرضاوي الله يبارك فيه وصحته وينفعنا بعلمه عامل كتاب كامل اسمه الإيمان والحياة، الإيمان والحياة، كتاب كامل إن شاء الله ناخده معنا وإحنا ماشيين في الطريق. ولذلك يا إخوانا شوف أثر الإيمان كيف حول مصير الناس في لحظة من اللحظات، لحظة من اللحظات. سحرة فرعون، سحرة فرعون لما جمعوا فرعون علشان يبطلوا سحر موسى، ها، فأرسل في المدائن الحاشرين تعالوا اجمع كل السحرة. ليه؟ لأن موسى معه معجزة العصا بتاعته. فجاءوا السحرة، جاءوا السحرة كلهم، لكن شوف مدى الكفر اللي كانوا فيه، قالوا أئنا لنا لأجر، احنا لنا أجر، قبل ما نشتغل لازم نقبض الأول، لكن المؤمن مش كده، المؤمن ممكن يدفع من معاه. ودي فرق بين المؤمن وغير المؤمن، خد حضرتك، المؤمن في ناس تتهرب من تتهرب من الشطير من الضرائب، وفي ناس تتهرب من دفع صدقات، من ناس تتهرب من الزكاة، لكن المؤمن يجي يسأل بنفسه يقول الله عليه قديه، الله مطلع قديه، هذا مؤمن، خد حضرتك، هذا هو المؤمن، فاهمني؟ فيتحرى هذه الأمور. ولذلك أنا قالوا ان احنا لنا اجر اذا احنا غلبنا، احنا لنا اجر يا فرعون ولا ملناش؟ قال نعم انتوا لكم اجر، وكمان وانتم من المقربين الي لو غلبتم موسى. قالوا خلاص اتفقنا. اول ما يروحوا الله سبحانه وتعالى درب سيدنا موسى، خلي بالك من الكلام الجميل، درب سيدنا موسى على العصايا قبل ما يروح لهم. وزين وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا أتوكأ عليها وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. علماء البلاغة يقول سيدنا موسى ما هو قال هي عصايا خلاص، كان ممكن يكتفي كده، لكن إذا كان المقام مقام عظيم فأنت تتمنى أن يطول الحديث لتستمتع بعظمة المقام. فهمني اللي لما تبقى مثلا ولله المثل الأعلى بتقابل واحد يعني عزيز عليك ومرتبة عالية خالص، انت لما تيجي هو عاوز ينهي معاك الكلام تيجي انت فتح له الكلام، خد بالك عاوز تطول معاك الحديث عشان عاوز تفضل واقف معاه، لان انت تنال بهذا ايه شرف، تنال بذلك ايه شرف. فسيدنا موسى عليه السلام ولله المثل الاعلى لما لحظه من اللحظات لحظه من اللحظات قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصا، ما ربنا عارف يا عصا، كان اكتفى بكده. لكن سيدنا موسى حوار بينه برب العالمين كريم الله، قال هي عصاي، عاوز يطول المسافة بينه وبرب العالمين في الحديث، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. زي ما قال برضه هناك سيدنا موسى برضه هو واخد بالك في ليلة الإسراء والمعراج هو اللي قابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا موسى في الأول قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. ما عادش هنطلب الطلب دي، طلب واحد نشوفك فيه يا رب، شوف بصيص من نور وجهك الكريم، خلاص تندك الجبال، ما تتحملوا الجبال انا هتحملها لي. لكن شوفوا إذا كانت هناك ورقة فارغة، ورقة بيضاء مرمية على الأرض، هذه ورقة بيضاء مرمية على الأرض لا قيمة لها، لكن لو هذه الورقة أنت كتبت فيها لفظ الجلالة الله ولقيتها مرمية على الأرض هترفعها ولا هتسيبها؟ الله شفت إيه. ولذلك الله عز وجل لما ذكر حزب المفلحين قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، فحين كتب في ورقة بيضاء لفظ الجلالة الله عز وجل ارتفع قدرها، بعد ما كانت مرمية في الزبالة ارتفع قدرها، رفعتها أنت حضرتك، فأنت حين يكتب في قلبك الإيمان يرفع قدرك، فأصبح قلبك أثبت من الجبال الرواسي. الجبل لو نزلت عليه آية قرآن لخشع وتصدع من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بمن يحمل 6236 آية في قلبه وعقله ولحمه ودمه؟ يبقى قلبه أقوى من 6236 جبل. المؤمن الذي يحفظ القرآن، اللي الآن أصحاب القرآن يهانوا لا يعرف قدرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولهم أشراف أمتي حملة القرآن، ما قالش أصحاب المليونات ولا العمارات ولا السيارات ولا الدبابات، ممكن يبقى أفقر إنسان عايش لكنه يحمل كتاب الله في قلبه، فرفع الله قدره بقلبه حين كتب الإيمان في قلبه وحفظ كلام الله، فصار قلبه أرسخ من الجبال الرواسي. المؤمنين بدأ الصحراء تفرعون، لما عفوا نكمل لكم جزئية ثانية، سيدنا موسى عليه السلام في ليلة الإسراء لما قال في الأول قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني، انتهى الحديث. لكن حين ذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ولما عاد سألوه هل رأيت ربك يا محمد، قال رأيت نور أن له نور. فسيدنا موسى كان يتمنى أن يرى نور الله، تقول بعض الروايات كذا، كان يتمنى أن يرى نور الله. فلما كان سيدنا محمد في عودته من سدرة المنتهى لاقى موسى، قال ماذا فرض عليك ربك يا محمد، قال 50 صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك قد عهدت قومي من قبلك فلم يتحملوها لم يطيقوها، ارجع الى ربك فاساله التخفيف، امتك مش حطيك ان هذه الخمسين ده على 5 صلوات ومقصرين فيهم ونصنا نضيعها، ولا 90% كمان مننا نضيعهم، واللي بيصلون بيصلون نجر فراخ نجر جاج، واخد بحضرتك الله اعلم بيها شكلين، ها؟ وبعدين ارجع الى امتك فاساله التخفيف، فاساله ارجع لربك فاساله التخفيف. فيرجع سيدنا محمد الى ربه يساله التخفيف، ثم يعود فيراجعه موسى، ثم يعود فيراجعه موسى. ما الهدف من هذه المراجعه؟ قال بعض العلماء انه كان يتمنى ان يزداد نورا من نور الله الذي يراه في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين يعود اليه. وهذا طبعا كلام يعني هو فيه بعض الشيء من المبالغة، لكننا لا نستبعده، لأن الله عز وجل نور والقرآن نور ومحمد النور. الله نور السماوات والأرض، والقرآن وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وسيدنا محمد لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله نور، أرسل منهج النور على قلب نبي نور صلى الله عليه وسلم. ولذلك من لم يجعل الله له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان الله. سحرة فرعون سيدنا موسى قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، ارموا يلا. فألقوا حبالهم وعصيهم، حبال وعصي بتاعتهم. سيدنا موسى شافها كلها حيات عمالة تلعب. الأول سيدنا موسى كان ربنا ندربه على العصاية، ألقي ما في يمينك، يعني خذها يا موسى، ياخذها، خد حظك لما قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا حياة تسعى، قال خذها خذها ولا تخف، ما تخافش. وبعدين اللي بيقول لك ما تخافش هو مين؟ رب العالمين. طالما رب العالمين ما قال لك ما تخافش، خلاص اتأمنت، صح ولا ايه؟ اتأمنت. ما تتأمنش هنا بقى التأمين صح ولا كرانكين كاسة ولا مش عارف، لا، انك تتأمنت من رب العالمين عز وجل، فاهمني؟ خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، مرحلة تدريبية، عشان لما يجي يواجه الصحراء، لأن ربنا اللي عالم الغيب، الغيب اللي بيترتب إيه؟ الغيب اللي بيترتب إيه؟ ربنا واحد اللي عالم دي، سيدنا موسى ما كان يعرفه، ها؟ فإيه اللي حصل؟ قال خذها، درب، يلا مرحلة تدريبية، مد ايدك عليها وهي حية، خذها، ياخذها إذا عصاية، يرميها يبقى حي، يمسكها يلاقيها عصاية، مرحلة تدريبية، ها؟ وبعدين لما يجي الصحراء يرمى عصيانهم، يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ تسعى، سبحان الله. قال ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر. سيدنا موسى يرمي عصا، العصا بتاعته، الصحراء كلهم انبهروا، ايه عصاية موسى تمت تبلع كل الحياة اللي موجودة بتاعتهم دي، العصيان بتاعتهم، معجزة سيدنا موسى. ولقد اتينا موسى 9 آيات، منهم العصاية، منهم العصاية واليد البيضاء والجراد والقمل والضفادع والدم، 9 آيات. جبان إسرائيل، تمام. سيدنا موسى عليه السلام أول العصا بتاعته ما رماها تمت تبلع كل الحياة التانية، فألقي السحرة ساجدين. الله، الله لما تجي لك لحظة صدق مع رب العالمين، فألقي السحرة ساجدين، قالوا أسلمنا، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. اسمع بدل التفسير اللي يقولوا عليه، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون يقولوا آمنتم له قبل أن أذن لكم. أذن يا حبيبي انت، هي عزيزة دي، ده إيمان يا حبيبي، ده جنة ونار، مش عاوز عزيز. سيدنا سعد، سيدنا خيثمة، لما جي ترى واحد منهم لازم يخرج للقتال، واحد منهم لازم يقعد مع في البيت مع الأسرة، وسعد وأبوه خيثمة، أبوه يقول له يا ابني أنا راجل كبير، سيبني أنا نطلع نقتل في سبيل الله، أنا خلاص أنا ما عادش ليا قد ما مضى، أنت لسه صغير في السن. أبوه الولد سيدنا سعد يقول له يا أبتي لا لا لا لا لا, لا, لا. أنت تقتل في سبيل الله وأنا قاعد أتفرج عليك، أنا اللي عاوز أقتل أدب ليك. خد بحضرتك، شوف الناس اللي عرفت قيمة الجنة، شوف الناس اللي عرفت قيمة الجنة بيضحوا بإيه ويتسابقوا على إيه، ما بيتسابقوا على إن ياكلوا بعض، لا، بيتسابقوا على إنه مين فيهم اللي يروح الأول، مين فيهم اللي يروح الأول يقتل الأول. شوف سيدنا سعد قال يا عبدي والله لو كان غير الجنة لآثرتك به، لو حاجة تاني غير الجنة انت ابوي، انت بتدمني، لكن الجنة لا لا لا انت مش ابوي يعني يا انت. ويعملوا جرعة بينهم بين بعضهم، وتطلع جرعة لسيدنا سعد، ويروح سعد يقتل في سبيل الله، ويجي خيثمة بغزوة أحد بعديها ويقول له أنا شفتك. الحديث طويل. فإذا في سباق آمنا برب موسى وهارون، قال آمنتم لا قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ده هو اللي علمكم الكلام ده كله، تعلمهم ما ده هم ما سحر زي سحرهم، لو قلنا هو علمهم فعلا بس سحر زي سحرهم هذا مش سحر. لكن يا إخوة التفسير يقول إيه؟ بعض التفسير تقول يقول أصبحوا مؤمنين، أصبحوا كافرين، سحر فرعون أصبحوا كافرين، وأضحوا مؤمنين وأنسوا شهداء في يوم واحد، صبحين كفر ويقولوا بعزة فرعون، بعزة فرعون يحلفوا بعزة فرعون، والضحى واخد بالك كانوا مؤمنين برب موسى وهارون، حتى فرعون لما قالوا لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلمنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذاب، قالوا لا لا لا كل الكلام اللي انت بتقوله ده ما عندناش فيه ولا ادنى مشكله ولا مثقال ذره من الخوف عندنا، فاقضي ما انت قاض، اللي في قلعك انفضوا، قطع ايدينا وقطع رجلينا، تمسمرنا في جذوع النخل، الجسم في ايدك اعمل فيه زي ما انت عاوزه، لكن القلب بيد الرحمن عز وجل. شوف اثر الايمان عمل فيه ايه، شوف اثر الايمان عمل ايه، نقطه تحول في حياه الانسان، وده ان شاء الله اللي احنا هنتكلم برضو فيها في في في, في الخطب بتاعتنا على المنبر. انت مؤمن ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، انت مؤمن انك لن تموت من الجوع، أنت مؤمن أنه لا يقبض الروح إلا الذي بثها في الجسد ولا يعلم عنها أي طبيب في العالم أين هي، يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، إذا لن يأخذ الروح إلا الله، ولن يقطع لك رزقا، حتى الله عز وجل ما يقطع لك رزقا لأنه ضمن وكفل لك الرزق سبحانه وتعالى، لكن قد يأتي رزقك مقطرا تقطيرا. فأنت إذا مؤمن بهذا إيه اللي رماك على الحرام يا عمي؟ ها؟ إذا أنت مؤمن أن كل شيء بقدر الله، ليش ما تصبر على قضاء الله وقدره؟ فهمنا ولا ايه؟ ولذلك الإيمان له أثر في حياة الناس. آمنا برب موسى وهارون، هنقتلكم، هنقطعكم، ده اعمل اللي تعوزه. طالما احنا مؤمنين خلاص، إنما تقضي هذه حياة الدنيا. لكن شوف، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شايفين الإيمان؟ الإيمان له هدف، الإيمان له هدف يغير مصير حياتك. إذا أنت مؤمن وما تغير مصير حياتك يبقى تراجع نفسك مع إيمانك، يبقى تراجع نفسك مع إيمانك. لهذا أيها الأحبة الكرام، الإيمان له أثر، يقوي عزيمتك مهما كان الثمن. في في في في غزوة من الغزوات بعض الناس، أعتقد غزوة حنين تقريبا، لا مش حنين لأن يوم حنين أعجبتهم كثرته. المهم في غزوة من الغزوات بدأ يبث الرعب في نفوس الصحابة، انتوا رايحين فين؟ هتقتلوا الناس دول كلهم ازاي؟ اتمنون في انتوا ناس ضعفاء، انتوا ناس غلابه، انتوا كذا، فاهمني؟ انتوا ما عندكمش خد بالك حامله مش عارف ايه، ما عندكمش بارجه ايه، ما عندكمش لا لا لا الكلام ده كله احنا مش مشكله، فاهمني؟ ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بدا المنافقين يبثوا في قلوبهم الرعب، ايه اوعوا تطلعوا تقتلوا مع محمد هتقتلوا، ده المشركين والكفار والاحزاب لموا بعضهم كلهم جاي لكم، لكن الإيمان قلت لك الإيمان يزيدك ثقة في الله. الإيمان يزيدك ثقة في الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيه اللي حصل؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله، إذن لما واحد يخوفك قل له حسبي الله ونعم الوكيل. فهمنا ليه؟ زيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. هو الله عز وجل، الله عز وجل يعني يعجز شيء في الأرض ولا في السماء؟ سبحانه، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل ما أمر جبريل لوحده، جبريل حمل قرى قوم لوط بحل على جناح واحد وقلب هذيهم. الله سبحانه وتعالى، احنا لو ان الله سبحانه وتعالى اخذ الناس بذنوبهم، ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة. لو يحاسبك على الذنب ويسلط عليك سيف انتقامه ولا يسلط عليك غضبه ما حنصيبه كل منه. لحظة من لحظات، ما حضر اسم لحظة ده يأمر البحر، يأمره تعال في الأمواج تروح سنامة وغير سنامة، وانظر ايه وانظر ايه وانظر ايه، مئات الآلاف في ثانية انتهى. لحظة بس يصلت جند من جنوده البحر مثلا، يقول له تفضل ودي لهم شوية من عندك، ارفع الموجة بس حبتين كده، ها تروح فين؟ كيف بقى يعني الطيارة اللي غرقت؟ يعني نسأل الله أن يكتب المسلمين من أهلها في الشهداء إن شاء الله. اللي غرقت في قطاع أثيوبيا، اللي غرقت في بحر لبنان، وجدوها على بعد قد إيه؟ كيلو وخمسمية متر، كيلو ونص عمق في البحر، 1500 متر عمق في البحر. طب بالله عليك لو الله عز وجل أمر البحر ده أن يرتفع بموجه 1500 متر لفوق، هيبقى على ظهرها من دبة؟ ولكن يؤخرهم إلى أجل. سرد على رسول الله قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما تتوكل على رب العالمين، ها نعم المولى ونعم الوكيل. تنام مصر عندنا يقول لك تنام وتحط في بطنك بطيخة صيفي، يقول لك كده ليه؟ لانك انت وكلت رب العالمين. زي كده يقول لك، انا يمكن قلتها مرة على المنبر، قلت لما بتروح كده تبقى انت متهم وعندك مصيبة وحتحكم عليك بالاعدام، واخد بحضرتك، وساعة ما تروح توكل واحد محامي شاطر كده وحلو تعمل له في المخط وتوكله، يقول لك بس خلاص احنا ضمننا ان شاء الله ما فيش اعدام، يعني ان شاء الله تتخفف حتى الحكم يمكن يكون 10 سنين ولا حاجة. ليه؟ لانك وكلت واحد محامي شاطر. ولله المثل على، فكيف لو جعلت الله لك وكيلا في كل امورك؟ ها كيف بقى لو خليت ربنا وكيلا في كل شيء، في كل حاجة؟ حتى شوف اسألوا الله كل شيء حتى شاسع نعالكم. شاسع النعال، عارفين شاسع النعال؟ يعني اسألوا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهمني؟ خلي ربك وكيلك في كل شيء، حتى شوف مسمار انت عاوزه ما تعتمد على حد يجيبه لك، اعتمد على رب العالمين. كل صغيرة وكبيرة في حياتك. الإيمان يا إخوة له نقطة تحول في حياتنا، يقوي عزيمتك، يزود ثقتك في الله سبحانه وتعالى. الله ما هيضيعك، بس خليك عنده، خليك معاه، خليك عند حسن ظن بيك. أنا عند ظن عبدي بي، إذا ظننت إن ربنا هيكرمك هيكرمك، إذا ظننت إن ربنا هيحفظك هيحفظك. اعتمدت على حاجة غيره تانية وقلت والله هنعمل كذا والبركة مش عارف. عندما ماسك مصر لما يجي يجوز انا يقول لك ان شاء الله هنجوزهم على زرعة البطيخ، يقول لك على زرعة الكوسة نجوزهم، على القطن نجوزهم. لما انضربت كل الزراعة سابوا رب العالمين وماسكوا في البطيخ والقطن والكوسة والسابق، انضربت كل الزراعة في مصر. يا اخي قول على الله، مش الله عز وجل هو اللي يعني انتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. تعتمد على الزرع ما تعتمد على رب العالمين الاول؟ هذه القتله يقول لك ان شاء الله اخر الشهر السوسيال اللي يدفع لنا ان شاء الله. قول رب العالمين يا اخي، ما ممكن مقلوبهم بيد الله عز وجل، ممكن الصبح يعملوا لك قانون تشحاتوا كلكم. صح ولا مش صح؟ مش قلوبهم بيد الله عز وجل؟ ولذلك يا اخوة خلي عايزين من ايماننا في الله مش في اي حاجة تانية. قوي ثقتنا بالله عز وجل، قوي ثقتك بالله، قول يا رب. ها؟ طيب الامر الاخر يا اخوة، الإيمان يجعل الإنسان يعيش في الدنيا وقلبه معلق بالآخرة. إيمانك كده، طب أنت عايش كده، الدنيا دي تيجي ما تجيش، تروح ما تروحش، واخد بحضرتك؟ تفضل يا حبيبي، تفضل استريح، تفضل ربنا يبارك فيك. واخد بالك ايمانك بالله سبحانه وتعالى يخليك انت بس في حاجه واحده بس مطلوبه منك، تاخد بالاسباب ثم اتبع سببا فاتبع سببا. خد بالاسباب اللي ربنا امرك به ويكون عندك رضا ويقين بنتيجه الاسباب دي. اذا ربنا اراد لك، ودي من الايمان يا اخوان، إذا ربنا أراد لك الخير في هذه الأمور اللي انت أخذت بها بالأسباب، يبقى ثق تماما إن ربنا هو أراد لك هذا الخير، فلا بد أن تؤمن بهذا ويكون عندك يقين وثقة في الله. لا تهتز قيد شعرك، أنت عملت وحاولت تتاجر وتكسب وتعمل، كل ما تزقها المرأة اللي ورا اللي قدام متر ترجع 10 لورا. الله أراد لك كده، خليك مؤمن. الإيمان الذي يخليك كده قنوع وراضي. فهمنا أن الله سبحانه وتعالى قسمنا، يعني ربنا بيقول كده نحن قسمنا بينهم معيشتهم، رب سبحانه وتعالى حتى المعيشة قسمها، فلازم ترضى. والرضا هذا من دلائل الإيمان والثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى. الإيمان يخليك مرتاح نفسيا، مرتاح نفسيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان يخليك، إيمانك بالله يخليك مرتاح نفسيا، الله عز وجل معايا. الإيمان بالله عز وجل يخليك في معية رب العالمين سبحانه وتعالى. إيمانك كده، الله معايا خلاص، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله يراني، الله يسمعني، الله أعلم بحالي، حسبي من علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. سبحان الله، هذا هي إيمانيات لازم تثبت في قلبك. اللي يدبر لك يدبر لك، اللي يكد لك يكد لك. اللهم دبر لنا، اللهم انت بس دبر لنا، فإننا لا نحسن التدبير، تدبرنا على قدنا. في ناس أقوى مننا ما بنقدرش عليهم، ما يقدر عليهم غير انت، انت القادر. قدرتنا محدودة، قدرتك لا حدود لها. ها، في ناس بيستقوا علينا، ها، انت وحدك القوي، احنا قوتنا محدودة، لكن قوتك لا تعجز قوة. فلازم تمسك في حبل الله المتين. ايمانك بالله عز وجل يخليك على ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى، يخليك كده ماسك بحبل رب العالمين. كل حبال الدنيا حبال هشة، اي حبل تمسك به مهما كانت قوته بالنسبة لك انت الضعيف، لكن حبل الله المتين امسك بحبال ربنا. اذا كنت مؤمن فعلا ما فيش نكر الله، اينما تولوا، لو انت مؤمن اينما تولوا منين ما تروح فسمى وجه الله، اتجه لرب العالمين، ما تتجه لحد ثاني غيره. أينما تولي اتجه لرب العالمين. أما تتجه لفلان وفلان وفلان وتعمل كذا وكذا خذ الأسباب، لكن بشرط اطلب الأشياء بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، أي بمقادير الله، اطلبها بعزة نفسك، مذل لنفسك، لأن المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى، ودي من إيمانك بالله عز وجل تطلب منه العزة، فقدر تعتز به، ولا تذل نفسك إلا إليه، وذلك لله تسجد بأعظم شيء في جسدك كله، جبهتك تمررها في التراب إذلالا لله، وأنت تشعر بكمال العزة. دي إيمان، لكن تذل نفسك لحد ثاني غير رب العالمين، الله ما يقبل منك هذا. ودي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن يا إخوة لا يجعل الدنيا أكبر هم، يشغل نفسه بالآخرة. وإحنا قلنا القرآن ذكر آيات كثيرة، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بيوم الآخرة، تستعد للقاء رب العالمين، يبقى لازم تبقى موجود في الدنيا هنا وانت مشغول بالآخرة، لأن الدنيا دي احنا قلناها وخبحانك قمطرة معبرة، جسر، جسر بتعبر عليه من عالم الأرحام تنزل للدنيا إلى عالم القبور. الدنيا هي عبارة عن جسر بدايته في عالم الأرحام من أول ما تنزل من رحم الأم إلى عالم القبور، مجرد ما تنزل في رحم الأم الثانية إلى أم الحقيقية، لأن الأرض هي أمنا الحقيقية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تنزل من بطن أمك بدماغك، برضها تنزل المقبرة بدماغك، كما بدأنا أول خلق نعيد، فهمني؟ فالدنيا ما تشغلناش، والله جات الدنيا جات. عشان كده انت اذا كنت انت فعلا مؤمن بان الدنيا دي لا قيمة لها، لا تزن عند الله جناح بعوضة، يبقى ما تشغلكش. في حد فينا في حد شغل نفسه عمال بفكر في جناح دباني؟ في حد فينا عمال بفكر في جناح ذبابة؟ جناح ناموسة؟ تشغل بالك بيها ومحروق دمك عشانها، ويجي لك الشرايين ويجي لك المرض ويجي لك امراض الدنيا كلها والضغط والسكر عشان جناح بعوضة؟ جناح بعوضة للسماوات والارض وما فيهن وما بينهن وما بينهن كله. شوف انت كم قديت الدنيا دي كلها والسماوات والارض ومخلوقات الله كلها، ها في السماء حطهم على جناح دبانة ولا جناح ناموسة، شوف انت مكانك فين في وسط ده كله. ها نزعله عشان ها ويحرق دمنا عشان ها، ويجينا جلطة ويجينا شريان ويجينا انسداد في الشرايين ويجينا مش عارف ندور ايه ويجينا شلل ويجينا مش عارف عشان ايه؟ عشان دنيا؟ عشان جناح ذبابة انا ماليش مكان فيها خالص، مش عارف قد ايه مكاني فيها، قد ماليش مكان اصلا. لما نحط كده ستة، خلينا نحط البشر بس على وجه الارض 6 مليار نسمة موجودين على وجه الارض، حطهم انا ما خليك حطهم لي على جناح ذبابة كده ولا جناح ناموسة، وقول لي انت مكانك فين في وسط 6 مليار دول؟ إذا مكانك مش هنا، إنما مكانك هناك. فإيمانك بالله عز وجل يخليك ما تشغل بالك بالدنيا دي. الرجل كان بياكل تمرات والرسول قال له من قاتل صابرا محتسما في سبيل الله فدخل الجنة، قال له تمرة؟ قال له ده بياكل التمرات. قال له اليوم اللي يلا المعركة شغالة، اللي يقاتل دلوقتي يقتل محتسب صابر ومحتسب مقبل غير مدبر خلاص يدخل الجنة. بص في ايده كده يلاقي طمرايه موجوده لسه حنزه، انها لحياه طويله، ارمي الطمره لسه حناكل الطمرايه والجنه قدامي، ده مسافه طويله مسافه الاكل بتاعت الطمرايه دي بالنسبه لي، يعني طالما الجنه قدامي مسافه طويله خالص، مسافه ان انا ناكل الطمرايه دي يعني انها لحياه طويله، اكل الطمرايه الزمن بتاع اكل الطمره انها لحياه طويله. اما احنا اللي ما شاء الله متر قدامنا كرشينا وحالتنا حالة ما علم بالله ربنا، وحلال حرام مش مبقيين، واخد بحضرتك؟ هذا يا اخوان هذا ايمان، ايمانك بالله عز وجل يخليك ما تنشغل بامور الدنيا خالص. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا أكبر هم. إذا الدنيا أكبر همك مشغول بيها وعمل تجري تجري بس تجري أنت هتأخذ حاجة أكثر من رزقك؟ لا تأخذ. من كانت الدنيا أكبر هم فرق الله عليه شملها. شو بقى ربنا جعلك كده تجري ورا الدنيا شمال ويمين ما انتش عارف تروح هنا ولا تروح هنا ولا تروح هنا ولا تروح هنا ولا تروح هنا حالتك حالة ما لبنى ربنا شتت نفسك. وجعل فقره بين عينيه فقره قدام عين شايفه لكن من كانت الآخرة هم جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. يا سلام المؤمن ده غنب في قلبه راض ومبسوط غناه في الرضا. وشوف بقى الاولاني يقول وجعل فقره بين عينيه ولا يكون لها له منها الا ما كتب له اللي ربنا قدره له. لكن الثاني يقول جمع الله عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه غضب عنه هياخذ حصته منه نصيبه منه وغضب عنها هي كمان. ولذلك الله عز وجل لما يقول حديث يمكن سمعته كثير عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن لم ترضى بما قسمته لك. شوف شوف الخطورة بقى. سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما كتبته لك. صح. يبقى إذا أنت تسلم خذ بالأسباب والدنيا دي تيجي ما تجيش. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث يا بلال مت فقيرا ولا تمت غنيا. سيدنا بلال سيدنا بلال لربنا عز وجل النقلة الإيمانية بتاعته اللي احنا بنقول أثر الإيمان نقلة الإيمانية بتاعته اللي كان في الجاهلية خادم عنده أمية بن خلف وكان بيلعب بيه في الشارع دي لما أسلم سيدنا بلال أسلم وهو عنده أمية بن خلف. شوف يا أخوان الناس الإيمان عمل فيهم إيه والإيمان كان بيضحك. الناس كانت بتضحك تشتري الإيمان شراء ها وهو عنده أمية بن خلف تم أسلم فعلم بسيده قالوا أنت أسلمت طب يلا ياخذوا في الصحراء حر الظهيرة ويجردوا من ملابسه ويحطوا له الصخور السخنة فوق صدره ها يكتفوا بحبل الليف الليف بتاع النخلة ها ويعملوا بيعملوا حبال ويديه للأولاد يمشوا بيه في المدينة في مكة يلعبوا بيه واخد بحضرتك ويمشوا بيه في مكة وهو يقول أحد أحد الفرد والصمد يردد ذلك كمان. مين هو بلاد اللي كان بيلعب بيه لحد ما يمر عليه ابو بكر الصديق ويشتريه بعشر اضعاف ثمنه ويعتقه في سبيل الله. خد بحضرتك يعني سمعوا بس كلمتين احد احد فرد صمد بيحرره من اسر الاذلال. خد بحضرتك للبشر واخد بالك من حرره من عبوديه البشر لعبوديه رب البشر سبحانه وتعالى ويدفع ابو بكر ثمن هذه العقيده. أبو بكر ستة يا إخواننا ستة من البشر بشروا بالجنة. أبو بكر هو السبب في إسلامهم ستة. نحن مش عارفين ندخل واحد بقالنا 20 سنة في ألمانيا مش عارفين نجيب واحد مسلم كويس. بل إحنا إسلامنا كمان إحنا بنفسه بيتفرط ها بسبب زين. كل ده بسبب ضعف إيماننا ضعف إيماننا. فتحنا المجتمع واخد بحضرتك وتمينا خلاص دبنا زي ما داب المكش في اليوم الحار. زي سيدنا ابو بكر من قوة العقيدة لو وضع ايمان ابو بكر في كفة او ايمان الامة في كفة لرجعت كفة ابو بكر. شوف من اثر ايمان ابو بكر ستة من الذين بشروا بالجنة هو من سبب في دخولهم الاسلام. بلال بن رباح يتغير مصير حياته من انسان كان عبد ذليل عند بشر نقطة التحول الإيمانية بتاعته تخليه هو مؤذن الدولة الإسلامية رغم أنه أسود، رغم أنه كان عبدا، لكن هو أول من يرفع شعار الدولة الإسلامية، أول من يرفع شعار الأمة، أول من يرفع نداء الحق الذي يملأ الأرض على مستوى الكرة الأرضية كل 5 مرات يوميا، أول من يرفعه وأول من يسمعه الحجر والشجر والمضر هو بلال بن رباح، ذلك الأسود الذي كان. انظروا الإيمان ماذا فعل في أصحابه، إنما احنا كلمة احنا مؤمنين وخلصين، اكتفينا بأننا مؤمن، قل ومن آمنا. لساعات كمان بنجي مثلا كده قاعد معاه يقول يا أخي وحد الله، يا أخي وحد الله، يا أخي بس صلى على الرسول، ولا هنا خالص، ولا هنا خالص. طب بس تقول لا إله إلا الله يشاورنا بإيده وكسر لك عمله. أنا من رضى على واحد في الشارع بسب الله سبحانه وتعالى، فلازم والله والله بسب الله على التليفون بزوجته، مش عارف تقريبا زوجته بسب الله بيكفر. وبعدها دخلت محل أنا فدخل ورائي، أنا خفت أكلمه في الشارع بأمان، في اللحظة اللي هو كذا أنا خفت أتكلم معه، لما دخل ورايا كده بابتسامة جميلة كده كلمة تعب قال لي إيش نعمل النسوان جنونة، قلت لي تجنينا لحد تروح تعمل ايه؟ افرض ان هي اثرت على دماغها، انت كفرت بالله؟ ها؟ ضعف ايمان، ضعف ايمان. عندنا غير المسلمين، غير المسلمين في بلدنا ما عمره يحلف بالله ابدا. احنا عندنا هنا بقى احنا كمسلمين نحلف بالله في الصبح وبالرسول في الظهر والصحابة في المغرب، وكله كذب في كذب. خد بحضرتك ويفطر بمال النبي ويتغدى بمال الصحابة ويتعشى بمال التابعين، حرام في حرام. غير المسلم يقول له قول والله، يقول لك صدقني عندنا كذب، يقول لك صدقني يا أخي قول والله، يقول صدقني. طب قول والمسيح، يقول لك صدقني يا اخي. انا بقول لك صدقني صدقتني صدقتني ما صدقتنيش بتاع حر. حد يعرف يقول 10 مرات الكلمه دي؟ انا بقول لك صدقني صدقتني صدقتني ما صدقتنيش بتاع حر. حد يعرف يقول 10 مرات ورا بعض؟ صلوات على رسول الله. المؤمن بقى يهلك نفسه ورا الدنيا، يهلك نفسه ورا الدنيا وهو بيجري فيها زي ما عاوز. عفوا، غير المؤمن يهلك نفسه ورا الدنيا ويجري فيها زي ما عاوز، وللأسف مالكش فيها غير الكيل اللي ربنا كيله لك، تحرق دمك، يطق لك شريان، يجي لك شلل، واخد بالك، تتعمى من البكا، يجي لك السكر، يجي لك الضغط، يجي لك الملح، انت مالكش غير اللي ربنا عطاه لك كسمه لك. ولذلك سيدنا النبي يريحنا بجملة بسيطة، جملة بسيطة يريح حياتنا دي كلها، لو خدناها قدام مننا كده وارتحنا، واخد بالك، حطيناها كده الشعار بتاعنا هنرتاح والله خالص خالص خالص. ايه؟ ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. بس. مش عاوزين غير كده. حلوة مرة ارضاها. ارضى بها. كن كالضرس يرسو مكانه ليطحن لا يعنيه حلو ولا مر. في الدنيا دي بالذات الحلوه تجيلك اطحمها وابلعها، والمره تجيلك اطحمها وابلعها. امر المؤمن كله له خير، امر المؤمن المؤمن كله له خير، ولا يكون ذلك الا للمؤمن. ان اصابه خير شكر فكان خيرا له، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن صرت ضراء صبر فكان خيرا لك، برضه خير. فهمني؟ لكن احنا إذا ربنا أعطانا، خد بحضرتك، إذا ربنا أعطانا يا سلام فرحانين ومبسوطين، حتى ركعتين شكر ما بنسجدهم لله سبحانه وتعالى، بس فرحان. خذ يا أولاد هياسوا النهارده، وإذا ربنا أخذ مننا، خد بحضرتك، يبقى تنقلب السماء على الأرض وأنا بينهم، تنطبق السماء على الأرض وأنا بينهم. شوف حالة نفسيته بشكلها ايه، هذا مش إيمان. لكن المؤمن يرضى عن ناحيتين، زي ما تأكل اللحم لازم تقرقش العظم، زي ما بترضى بالحلوة لازم ترضى بالمرة. هذا أمر المؤمن، خذ بالأسباب واعرف ان ربنا ما اعطاكش ده اللي انت كنت نفسك فيه الا لان ده خير لك. لكن لو انت مش مؤمن وما اعطاهاش لك، لان مش عاوزك، خد انت مش مؤمن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شايفين يا اخوان؟ لو انت مؤمن الله عز وجل لما يحب الحاجه دي هتألمك، صحيح هتألمك فعلا، بس منعك منه، منعك منه، منعك لانه يحبك. زي بالظبط كده الدكتور بيدي لابنك العلاج ويقول لك ما تاكلهوش لحمه، فاهمني؟ فانت تدخين لحمه صعبان عليك الولد، بس الدكتور قال ما تدوش علاج. يبكي الولد عاوز حته لحمه، يبكي، بس انت لا، ما انتش راضي تديها له، انت مش راضي تديله حته لحمه وهو بيبكي. كرها فيه ولا حبا فيه؟ حبا فيه، صح ولا مش صح؟ الله عز وجل انت طلبت منه شيء ما اعطاهوش لك، خد بالك. وانت مؤمن لم يعطيه لك لانه يحبك، لانه لو اعطاه لك هيضرك، هتنضر بسببه. فمنعك هذا الشيء لحب بينك وبينه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة بينك وبينه. فلازم من المحبة ان انت تقبل كل شيء يجي لك من حبيبك، كل شيء يجي لك من حبيبك تقبله. قبلته نفسك، ما قبلتوش نفسك، كل شيء لازم تقبله. اذا انت كمؤمن مكاننا مش في الدنيا يا اخوانا، المكان بتاعنا مش في الدنيا. المؤمن ما يعيش حياته كلها، وربنا قال لنا كده، ما يعيش حياته كلها حزن وهم وغم. شوف القرآن، شوف القرآن يعلم الصحابة في غزوة أحد لما انهزموا حزن، زعلوا وتألموا، 70 واحد من الصحابة راح، والرسول وقع في الحفرة واتكسر السنان واتفتح جبهته، واخد بالك، والحلق المغفر دخل في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. ايه دي؟ ايه كل الالم دي؟ غزوة احد دي حاجة، حكاية تانية خالص. كل الالم والموجود، القرآن ينزل يعالج، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. بس ايه الفرق بيننا وبينهم؟ ايه؟ ترجون من الله ما لا يرجون. انت لكم غاية تانية غير الغاية بتاعتهم هم. فانه الالم موجود، صح، انت عندك الم وعنده الم، بس انت ايه الغايه بتخلي الالم بتاعك تنساه، تنسى الالم بتاعك، فهمنا ان ايه؟ الله عز وجل لما يعطيك شويه مرض تؤمن بان هذا المرض كفاره للذنوب، فهمنا ان ايه؟ كفاره للذنوب، طهر لك، تدخل تسلم عليه كده تقول له طهور ان شاء الله، اجر وعافيه ان شاء الله، فهمنا ان ايه؟ تؤمن بان هذا مش شويه مرض. الله لما يعطيك هذا المرض ما يعطيك هذا المرض ليؤلمك، لا لا لا لا لا، ده عاوزك تتقرب منه اكثر، فهمنا ان ايه؟ عاوزك تكون تستغيث، تستجير بيه، تترك بابه على طول، تساله على طول، فهمني؟ فهنا لما يعطيك هذا شويه المرض بتتألم انت، بس هذا الالم في منفعه بالنسبه لك، في خير بالنسبه لك، فلازم ترضى، لازم ترضى. شوف، ان تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس الألم بتاعكم المقابل بتاعه هناك ينسيكوا الألم. أما تدخل الجنة تنادي المقابل بتاع الألم اللي انت شفته في الدنيا ده كلته. لو أن أب جيء يوم القيامة بأشقى أهل الأرض، أتعس واحد في أهل الأرض يوم القيامة، يجيبوه كده كان كل المصائب محطوطة عليه، بس كان عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. فهمنا ليه؟ كل المصائب، كل اللي هو نفسه فيه ما تحققش، والبلاء نزل عليه صب لحد ما مات هو على الحالة دي. لكن جي يوم القيامة يغمس غمسة واحدة في الجنة، لحظة يدخل الجنة. الله عز وجل يقول له: هل ذقت بؤسا في دنياك بعد ما شفت النعيم الغمسة اللي انت شفتها في الجنة دي، لسه فاكر الألام بتاعت الدنيا؟ قال: ما ذقت بؤسا في دنياي قط يا رب. ينسى كل الألم. وهات لي بقى أحسن واحد فرعون في الدنيا وأغنى واحد واللي بتجيله وجبات سخنة في الطيارة، هات أنعم واحد في أهل الأرض، هاته كده. فيغمز غمسة واحدة في جهنم، زي حال النعيم بتاع الآخر الدنيا، ولو ما ذقت فيها نعيما قط يا رب. ينسى كل النعيم اللي كان في الدنيا. شوف يا إخوة، يبقى الألم إذا كنت القرآن يجيب لك الحتة الجميلة دي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بس بشرط إن كنتم مؤمنين. إذا كان عندكم إيمان فعلا ما تزعلش، تقطع الدراع مش مشكلة، مرات مش مشكلة، موت مش مشكلة، ما تزعل ولا تهنوا ولا تحزنوا. انت عندنا كده مثلا، انت حاطط لي ايدك على خدك. عمر بن الخطاب في غزوة احد لما المعركة اشتدت بقى وسخرت، والصحابة فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الضرب، الا طبعا مجموعة من الصحابة ومنهم السيدة نسيبة بنت كعب، واخد بحضرتك. وأشيع في الرسول أنه قتل محمد. قعد أبو عمر الخطاب، شوف عمر والشجاعة بتاعت عمر شكلها إيه، لا خطير ولا خده. مر عليه واحد من الصحابة، يبدو الله أعلم من سيد بن خضير، مالك؟ قال: قتل رسول الله. قال: قتل رسول الله؟ قال: قتل رسول الله. قعد زعلان حطيته على خده. قال: وماذا تفيد الحياة إذن؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ولذلك ممكن تلاقي رجل يحرق أمة بالكامل. هذه الكلمة خلت العملية عادت الأحفار من جديد، وخد بحضرتك، وعادت الكرة من جديد، وخد بحضرتك، وبعد ما كانت هزيمة بقت نصر في آخر المعركة. خلاص قال زعلان مهموم، مهموم ليه؟ قل لي بالله عليك، انت ابنك مات، ابوك مات، يلا ها. قاعد تبكي لي، صحيح الفرق صعب لك، لكن قاعد تنعي حظك ان ابوك مات ليه؟ طب لو انت زعلان يلا روح احفر المقبرة، نحفره معك كمان، روح هات وتعال وقفوا انت تاني. طب من ده راجل وزلمة محترم، طب اقعد عنده هو بيموت، نقول له: ما انتش واخد الروح بتاعته، ترجعونا ان كنتم صادقين. لكن ما تزعل، الله عز وجل عرض لك خلاص هذا الامر، يبقى لازم ايمانك يقول لك بس ما تحزن ما تزعل، بس ان كنت مؤمن. لذلك المؤمن دائما اذا اصابه سراء شكر، اذا اصابته ضراء صبر، والاثنين خير له. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليش خلاص؟ طيب بارك الله فيك يا أبو وائل، أيوة كده خليك كريم، الله يحفظك. المؤمن يا إخوة لو أنه ظلم في حياته الدنيا ما يأس، اعرف تماما، لازم تكون مؤمن تماما انك انت لو انظلمت في الدنيا وما قدرتش تاخد حقك في محكمة عدل هناك، قالوا منقولة جميلة خالص، لو يعلم الظالم، الظالم لو يعلم الظالم ما للمظلوم عند الله من أجر ما ظلمه حقدا عليه. صح، يحقد عليه ما يظلمهوش. لو الظالم يعرف ان المظلوم له ايه عند ربنا كان يحقد على الأجر بتاعه اللي هو عند ربنا سبحانه وتعالى، المظلوم ما كان ظلمه في الدنيا من كثر الأجر اللي موجود له هناك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للناس الظلمة، يقول إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله، الله يتقبل يا رب العالمين. ها، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن أنت يا أخوي لما تنظلم من واحد، وسألوني أنا أكثر واحد ظلم، لما تنظلم فوض أمرك لرب العالمين. أنت رجل ضعيف ومسكين وغلبان وملكش حد وانظلمت، مش قادر تاخذ حقك منه بس. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوانا على الناس. شوف شوف ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لما انظلم في الطائف، قال له لا نشاك القريش ولا بني هاشم ولا بني عبد المطلب ولا أهلي، خلاص مالي دعوة دول كلهم. اللهم إليك لك بس، ما نشكي لغيرك، أنت فقط أنت اللي لي. أينما تولوا فسمى وجه الله. ها، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، أنا ضعيف وقلة حيلتي، نفدت كل الحيل عني وهواني على الناس، الناس كلها عملها معايا تعمل معايا كده ليه؟ أنا شيء هين في نظر الناس عمالين يعملوا فيها العمليات دي كلها. يا أرحم الراحمين إلى من تكلوني؟ أنا ماليش غيرك، أنت مددي، أنت قوتي، أنت سندي، أنا مال غيرك، سيبني لمين؟ إلى من تكلوني؟ خلاص يا شيخ. إذن يا إخوة، الإنسان فينا لازم يستند إلى ركن ركين، يلجأ إلى ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذا كنت مؤمن، أما إذا ما كنتش مؤمن يبقى للحديث بقية إن شاء الله يوم الأربعاء القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. أقول ما اسمه نستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصيتنا الحق والصبر إن شاء الله يا أخي.